من فقه في الدين والثبات عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل وتقول: إذا سمعت الأذان وأنا في صلاة هل أردد مع المؤذن؟ إذا سمعت الأذان وأنت في الصلاة فلا تجيبيه، لأنك مشغولة بالصلاة، وإنما يجيب المؤذن من كان خارج الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل: ما هي أطول مدة لختم القرآن الكريم؟ ليس له مدة محدودة، وأحسن ما يفعل في ذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص لما سأله عن كيفية قراءة القرآن، وأخبره عبد الله أنه يختم في كل يوم ويصوم الدهر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم ويفطر وأن ينام ويقوم وأن يختم في كل شهر، فقال: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطه الذي حق الحق. فاستزاده عبد الله فانتهى معه إلى أسبوع، قال: اقرأه في كل أسبوع في كل سبعة أيام، فأفضل ما يقرأه في سبعة أيام، وإن زاد فلا حرج، في شهر، في 20، في أكثر، وأقل ما يقرأه في 3 أيام كما في الحديث. لا يتفقه في القرآن، لا يفقه في القرآن من قرأه في أقل من 3، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا اعتاد الإنسان أن يقرأه في 7 كما كان كثير من الصحابة يفعلون ذلك، كانوا يحزمون 7 أحزاب ويختمون في كل سورة، هكذا كان جمع من الصحابة رضي الله عنهم في يوم البقرة والنساء وآل عمران والنساء، في اليوم الثاني المائدة الأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، وهكذا حتى يكمل السنة 3، 5، 7، 9، 11، 13، والحزب السابع حزب مفصل قاف القرآن المجيد آخره. هذا من عمل جملة من الصحابة، وهو عمل طيب وفيه تيسير وعدم مشقة، وإن قرأ في شهر أو في 20 يوم أو في أكثر فالأمر واسع والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا أردت أن أحيي ليالي العشر الأواخر من رمضان متى أبدأ؟ جزاكم الله خيرا. بعد صلاة العشاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحيي العشر الأواخر من رمضان، قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة. هذا هو الأفضل إذا تيسر له ذلك، وإن بعض الشيء أن يتقوى فلا بأس، أما من قواه الله على إحيائها فذلك سنة وقربة. جزاكم الله خيرا. يعني بالصلاة والقراءة، الصلاة والقراءة والدعاء والاستغفار. نعم. جزاكم الله خيرا. هل تتفضلون بذكر التاريخ لعلها تقصد هذا سماحة الشيخ؟ ولا مر على التاريخ. ليلة 21، ليلة 20 أو كذا. هذه الأفراد يعني قال الأفراد. لكن نعم. السنة. نعم. السنة هي الليلة كلها، هذا السنة. وإذا أحيا الإنسان منها الأوتار 21، 23، 25، 27، 27 فلا بأس، لكن أفضل فيها كلها، لكن هذه الأوتار أولى بك يعني أولى بالإحياء المتأكدة، لأنها أرجع لليلة القدر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: التمسوها في كل وتر، في بعض الروايات التمسوها في العشر الأواخر يعني الليلة، لكن الأوتار أرجع الليالي 21، 23، 25، 27، 28، وأرجعها الليلة السابعة 27. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا العشر الأواخر تبدأ من تاريخ 21. بارك الله فيكم. إذا أفطرت الأيام الستة من شوال